الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل شرح أحاديث كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولا يزال حديثنا متعلقا بما أورده الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة تحت باب نواقض الوضوء. كنا في الدرس السابق نتحدث عن فقه حديث طلق بن علي رضي الله عنه وحديث بسرة رضي الله عنه، فدل حديث طلق رضي الله عنه على أنه لا يتوضأ أو لا يلزم الوضوء من مس الرجل لذكره، بينما دل حديث بسرة رضي الله عنها على أن من مس ذكره فيلزمه الوضوء. وقد ذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة، وعرفنا بأن حديث بسرة رضي الله عنها مقدم على حديث طلق بن علي رضي الله عنه من عدة أوجه سبق ذكرها وبيانه في الدرس الماضي. بقيت مسائل تتعلق بهذا الباب لابد من بيانها وإيضاحها في هذا أو في بداية هذا المجلس. إذن عرفنا مما سبق أن من مس ذكره فيجب عليه الوضوء عملا بحديث بسرة وغيرها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. المسألة الثانية ينبغي أن يعلم بأن هذا الحكم متعلق بمن مس ذكره مباشرة من غير حائل. من مس ذكره مباشرة من غير حائل فهو الذي يلزمه الوضوء، وأما من مس ذكره وراء حائل، يعني وجد حائل بينه وبين الذكر، فهذا لا يلزمه الوضوء. يعني مثلا لو أن الإنسان يعني مس ذكره من فوق سرواله، مس ذكره من فوق ماذا؟ سرواله، فهذا لم يباشر مس ذكره حتى يؤمر بالوضوء، وإنما مسه بواسطة ماذا؟ هذا الحائل، فلا يلزمه الوضوء. والدليل على ذلك ما ثبت عند ابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة ولا حجاب فليتوضأ. وليس بينهما سترة ولا حجاب، وهذا هو الشاهد. إذن فدل هذا الحديث على أن الإنسان إنما يؤمر بالوضوء إذا باشر ذكره بالمس، وأما إن مسه وراء حائل فلا يلزمه الوضوء. المسألة الثالثة في هذا الباب، ينبغي أن يعلم أيضا أن الذي يلزمه الوضوء هو الذي يمس ذكره بيده، هو الذي يمس ذكره بيده. والمقصود باليد هنا ماذا؟ الكف. المقصود باليد هنا الكف. وعليه فمن مس ذكره بذراعه، من مس ذكره بذراعه مثلا وساعده، فهذا هل يلزمه الوضوء؟ الجواب لا، لا يلزمه الوضوء، لأن الأحاديث علقت هذا الحكم على من يس على من مس ذكره بيده أي بكفه. ولذلك نص أهل العلم على أن من مس ذكره بغير كفه وإنما بالذراع والساعد ونحو ذلك فإنه لا يؤمر بالوضوء. والدليل على ذلك ما سبق في حديث أبي هريرة في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أفضى أحدكم بيده، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما سترة ولا حجاب فليتوضأ. إذن فدل ذلك على أن الحكم بالوضوء ولزومه متعلق بمن مس ذكره بماذا؟ باليد أي بالكف. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، ينبغي أن يعلم بأنه لا فرق في وجوب الوضوء على من يمس ذكره، لا فرق في ذلك بين من يمس بباطن الكف أم بظاهر الكف. من مس ذكره بباطن الكف يلزمه ماذا؟ الوضوء. ومن مس ذكره بظاهر أو بظهر الكف فإنه يلزمه الوضوء أيضا، لأن باطن الكف وظاهرها كلاهما يطلق عليه اسم ماذا؟ اليد، وبالتالي فلا فرق بينهما. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا لبعض الشافعية الذين فرقوا بين أن يمس الذكر بباطن الكف فيلزمه الوضوء، وبين أن يمس الذكر بظاهر الكف فلا يلزمه الوضوء. فهذا القول يعني ليس بصحيح، والصواب أنه لا فرق بينهم، فمن مس ذكره بباطن كفه لزمه الوضوء، ومن مس ذكره بظهر كفه لزمه الوضوء أيضا، لأن كلاهما يطلق عليه اسم ماذا؟ اليد والكف. حمك الله. المسألة الخامسة، اختلف العلماء في من مس ذكره من غير قصد، اختلف العلماء في من مس ذكره من غير قصد هل يلزمه الوضوء أو لا. كإنسان مثلا أراد أن يلبس سروالا، إنسان أراد أن يلبس سروالا فمس ذكره بيده من غير قصد، يعني مسه خطأ دون أن يقصد ذلك، فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، فمنهم من قال يلزمه الوضوء عملا بعموم الأحاديث، من مس ذكره فليتوضأ وهذا قد مس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا لم يقصد أن يمس ذكره وإنما مسه على سبيل الخطأ فإنه لا يلزمه ماذا؟ الوضوء. ذلك لأن ظاهر الأحاديث أيضا يعني قد تشير إلى هذا المعنى، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني في حديث بصرة قال: من مس ذكره، من مس ذكره فليتوضأ. فقوله من مس يعني يشعر بأنه أراد ذلك وقصد ذلك. ولهذا أيضا جاء في حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره، إذا أفضى، وكلمة أفضى أي أوصل يده إلى ذكره. إذن فيعني هذه الألفاظ يعني تشعر بأن المقصود بها من قصد هذا المس، وبالتالي فلا تشمل هذه الأحاديث من لم يقصد أن يمس ذكره وإنما مسه على سبيل الخطأ. وهذا القول الثاني وهو أن من لم يقصد ذلك فلا يلزمه الوضوء هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. ولهذا يقول الشيخ كما في شرحه لبلوغ المرام قال: وأما بغير قصد، يعني من مسه بغير قصد، وأما بغير قصد كما لو أراد أن يربط سرواله، كما لو أراد أن يربط سرواله فمسه، وجب عليه إعادة الوضوء، فهذا لا وجه له. يعني من قال بأنه في هذه الحالة أيضا يجب عليه أن يعيد الوضوء، يقول الشيخ فهذا لا وجه له وهو ضعيف، لأن هذا الرجل صدق عليه أنه ما قصد المس، والحديث يعني يقول من مس وظاهره القصد والإرادة، فإن كان بدون قصد فإنه بلا شك لا يجب عليه الوضوء. انتهى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. إذن فالذي يظهر الله تعالى أعلم أن الإنسان إذا مس ذكره من غير قصد، من غير أن يقصد ذلك، فإنه لا يلزمه أن يعيد الوضوء، والله تعالى أعلم. المسألة ما أدري الخامسة أو السادسة، المسألة السادسة لا فرق في هذه المسألة بين مس الرجل لذكره، ومس المرأة لفرجها. فالمرأة إذا مست فرجها وجب عليها ماذا؟ الوضوء. لا فرق في هذا الحكم بين الرجل والمرأة. فالمرأة إذا مست فرجها بقصد فإنه يلزمها ماذا؟ أن تعيد الوضوء. الدليل على ذلك ما ثبت في حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. والحديث خرجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الإرواء. المسألة السابعة، يدخل في هذا الحكم أيضا من يمس أو يمس دبوره، يعني حلقة الدبر، من مس دبوره لزمه أيضا ماذا؟ الوضوء، لزمه الوضوء. الدليل على ذلك الأحاديث السابقة التي نصت على أن من مس فرجه فليتوضأ. والدبر هل يسمى فرجا في اللغة أم لا؟ الدبر هل هو فرج أم لا؟ نقول نعم، الدبر فرج. لماذا؟ لأنه موضع منفرج عن البدن، يخرج منه ما يخرج. ولهذا الفرج لماذا سمي فرجا؟ لأنه موضع يعني مفتوح منفتح في البدن. فيعني الدبر يطلق عليه أيضا اسم ماذا؟ الفرج. وبالتالي فتشمله عموم الأحاديث السابقة، وبالتالي فمن مس دبوره أيضا بقصد فإنه يلزمه أن يعيد الوضوء. ولهذا يقول ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، يقول: الفرج، الفرج اسم لمخرج الحدث، الفرج اسم لمخرج الحدث، ويتناول الذكر، ويتناول الذكر والدبر وقبل المرأة، ويتناول الذكر يعني ذكر الرجل والدبر يعني دبر الرجل والمرأة وقبل المرأة أي فرج المرأة. ويقول شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والدبر فرج، والدبر فرج لأنه منفرج عن الجوف، لأنه منفرج عن الجوف، ويخرج منه ما يخرج، ويخرج منه ما يخرج. إذن فكلام هؤلاء الأئمة يعني يدل على المعنى الذي ذكرناه آنفا، والله تعالى أعلم. إذن فهذه يعني بعض المسائل المتعلقة بمس الذكر ووجوب الوضوء منه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن عائشة رضي الله عنها، وعن عائشة رضي الله عنها أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء، من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، وهو في ذلك لا يتكلم. قال أخرجه ابن ماجة، قال أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره، أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره. نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث قبل أن نتكلم عن معناه. قول المؤلف، قول المؤلف أخرجه ابن ماجه يعني في سننه وضعفه أحمد وغيره، يعني ضعفه الإمام أحمد، ضعفه الإمام أحمد وغيره، أي وغيره من الأئمة. ومن الأئمة، من الأئمة الذين ضعفوا هذا الحديث منهم الإمام الشافعي، منهم الإمام الشافعي رحمه الله، ومنهم أيضا الإمام الدارقطني رحمه الله، ومنهم أيضا ابن عدي رحمه الله، وغيرهم من الأئمة. وسبب تضعيف هؤلاء الأئمة لإسناد هذا الحديث لأنه من رواية إسماعيل ابن عياش، لأنه من رواية إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج، عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. هذا الحديث من رواية إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها. وإسماعيل بن عياش هذا شامي، شامي يعني من الشام. وهذا الراوي، هذا الراوي إذا روى عن أهل بلده فحديثه صحيح، هذا الراوي إذا روى عن أهل بلده يعني إذا روى عن شامي مثله فحديثه صحيح، وأما الروى عن غير أهل بلده فلا يصح حديثه، الروى عن غير أهل بلده فلا يصح حديثه. وهذا الحديث يرويه إسماعيل بن عياش عن من يا جماعة؟ عن ابن جريج، وابن جريج أين بلده؟ حجازي من مكة، إذن ابن جريج مكي، ابن جريج مكي، إذن فلا تصح، فلا يصح هذا الإسناد، لا يصح يعني هذا الإسناد. ويعني هذا المعنى يعني كما ترون يعني يدل على دقة ماذا؟ علماء الحديث، يدل على دقة علماء الحديث. فيعني بعض الرواة يعني بعض الرواة قد يكون ثقة مطلق، بعض الرواة قد يكون ثقة مطلق، وبعضهم قد يكون ضعيفا مطلقا، وبعضهم قد يكون ثقة في حالة مضعفا في حالة أخرى. وهذا كما قلنا يعني من دقة علماء الحديث. فبعض الرواة كما ترون في هذا المثال إذا روى عن أهل بلد ما يكون حديثه ماذا؟ صحيحا. وإذا روى عن أهل بلد آخر فيكون حديثه ضعيفا. طبعا قد يقول قائل وما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ يا جماعة لماذا؟ لا لا العكس، يسافر، هو سافر، سافر إلى هؤلاء وإلا فكيف يروي عنه، وإلا فكيف يروي عنه. طبعا السبب في ذلك، السبب في ذلك هو العناية والاعتناء. طبعا الإنسان إذا كان في بلده، الإنسان إذا كان في بلده فيمكن ماذا؟ أن يعتني بحديث مشايخ بلده أكثر، يعني يكون في راحة ويكون يعني له وقت، فيعني يعتني، يعني يعتني عناية بالغة بحديث أهل بلده، فيعني يحفظها ويتقنها ويراجعها إلى غير ذلك. بينما إذا سافر مثلا إلى بلد آخر فلا يتيسر له أن يعتني بأحاديث المشايخ الذين سمع عنهم في تلك البلدان كما اعتنى بمشايخ بلده، وبالتالي فإذا روى عنهم فيخطئ لأنه لم يعتني بأحاديثهم كما اعتنى بحديث أهل بلده، فيعني يخطئ، وبالتالي فيكون حديثه عن أهل بلده صحيحا وحديثه عن غيرهم مضاعف. هكذا أيضا أحيانا نجد يعني بعض الرواة إذا روى عن شيخ ما يكون حديثه صحيحا، وإذا روى عن غيره يكون ماذا؟ ضعيف. إذا روى عن شيخ ما يكون حديثه صحيحا، وإذا روى عن غيره يكون ماذا؟ ضعيف. والسبب في ذلك نفس العناية التي ذكرناها، لأن يعني هذا المحدث لازم هذا الشيخ، قد يلازمه لسنوات كثيرة، يلازمه لسنوات كثيرة، فيعني تصبح لديه ماذا؟ يعني خبرة بحديث هذا الشيخ فيحفظه ويتقنه، بينما لا يعتني بحديث غيره فيدخل عليه ماذا؟ يعني الخلل والخطأ وغير ذلك، فيصح حديثه عن شيخه الأول ولا يصح حديثه عن شيوخه الآخرين. إذن فهذه النماذج كما أسلفت يعني تدل على أن يعني علم الحديث يعني علم دقيق جدا، علم دقيق جدا، ولذلك يعني العلماء يعني في كلامهم في هذا الفن يعني يذكرون مثل هذه التفاصيل الدقيقة. إذن فإسماعيل بن علياش إذا روى عن أهل الشام فحديثه صحيح، وأما إن روى عن غير أهل الشام كان يروي عن الحجازيين كما في هذا المثال فإنه لا يصح ماذا؟ حديثه. إذن فهذه هي العلة الأولى لهذا الحديث. إذن فنقول الحديث ضعيف لأنه من رواية إسماعيل بن علياش عن غير شامي، عن غير شامي، وروايته عن غير أهل الشام مضاعفة عند أهل العلم. هذه علة. هناك علة أخرى ذكرها أيضا بعض الأئمة، وهي يعني العلة الثانية أن أصحاب ابن جريج، أصحاب ابن جريج رحمه الله كانوا يروون هذا الحديث عن ابن جريج. وابن جريج ما اسمه يا جماعة؟ عبد الملك، عبد الملك ابن عبد العزيز، اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. هذا الحديث يعني أصحاب ابن جريج يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن أبيه عبد العزيز عن أبيه عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أصحاب ابن جريج يرون هذا الحديث عن ابن جريج عن أبيه عبد العزيز عن ابن أبي مليكة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن أبي مليكة ماذا؟ تابعي ليس صحابيا. وبالتالي فهذا الإسناد فيه علة أخرى وهي ماذا؟ الإرسال. ولهذا وعلة أيضا يعني هذا الحديث بالإرسال. إذن فالحديث له علتان، العلة الأولى هي الإرسال، والعلة الثانية أنه من رواية إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج وهو ماذا؟ وهو مكي. وطبعا ورواية الإرسال يعني تدل على أن إسماعيل ابن عياش أخطأ، إسماعيل ابن عياش أخطأ في رواية هذا الإسناد، لأن إسماعيل ابن عياش يرويه عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بينما الحفاظ من أصحاب ابن جريج يرونه عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن إسماعيل ابن عياش لم يحفظ هذا الإسناد بل أخطأ فيه. إذن فالخلاصة أن يعني هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، ولذلك وعقه الإمام أحمد وغيره من الأئمة كما نص الحافظ على ذلك في تخريجه لهذا الحديث لما قال أخرجه ابن ماجة وضعفه أحمد وغيره. طبعا أما معنى الحديث ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء، والقيء معروف، القيء معروف، قال أو رعاف، والرعاف هو الدم الذي يخرج من الأنف، من أصابه قيء أو رعاف، ثم قال أو قلس. ما هو القلس يا جماعة؟ ما هو القلس؟ القلس هو أن يخرج من البطن إلى الفم شيء من الطعام أو الشراب، وهذا يعني يحصل لكل واحد منا. يعني أحيانا يعني قد يأكل الإنسان شيئا، يأكل الإنسان شيئا ويصل ماذا إلى بطنه، ثم يعود هذا الشيء فيخرج مرة أخرى من غير قيء. طبعا ما هوش قيء، يعني يخرج هذا الطعام والشراب من غير قيء. وقد يحصل هذا للإنسان خاصة إذا كان في حالة شبع، يعني كان شبعان وزاد كلاب حتى يعني، فيعني الطعام يدخل ثم يعني يخرج، فهذا الطعام أو الشراب الخارج من المعدة يسمى ماذا؟ قلسا، يسمى قلسا. إذن هذا هو القلس. إذن من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي، والمذي يعني سبق الحديث عنه، قال عليه الصلاة والسلام فليتوضأ، فليتوضأ يعني فيؤمر بماذا؟ بإعادة الوضوء. قال ثم ليبني على صلاته، يعني إذا توضأ ثم عاد فلا يعيد الصلاة من أولها، إن كان مثلا قد صلى ركعة ثم أصابه هذا الشيء في الركعة الثانية فلا يعيد الصلاة من أولها، بل يبني على ما كان قد صلاه. هذا هو المعنى، وإن كان طبعا الحديث ضعيف كما سبق، ولكن نحن فقط نشرح يعني الحديث. قال ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم، يعني إذا انصرف من الصلاة وأعاد الوضوء فليس له ماذا؟ أن يتكلم، لأنه لا يزال في حالة صلاة، لأنه لا يزال في حالة صلاة، وبالتالي فيلزمه ماذا؟ الصمت وعدم الكلام. هذا يعني معنى الحديث باختصار. طبعا هذا الحديث أورده الحافظ هذا الحديث يعني أورده الحافظ رحمه الله تعالى، لأن جاء في ضمنه أن هذه الأشياء من مبطلات ماذا؟ الوضوء، من مواقف الوضوء. قد يقول قائل: طيب الحافظ هو نفسه يضعف هذا الحديث، فلماذا يريده؟ لماذا يريده؟ نقول: لأن الحافظ أولا يعني لم يشترط في كتابه هذا ماذا؟ الصحة، فهو يريد ماذا؟ كل حديث له تعلق بماذا؟ بالأحكام الفقهية، فهو يذكر أدلة ماذا؟ الأحكام الفقهية. ثم السبب الثاني الذي يجعل الحافظ يعني يذكر مثل هذه الأحاديث، لأن مثل هذه الأحاديث يستدل بها ماذا؟ الفقهاء، يستدل بها الفقهاء. ولهذا يعني كان من المناسب أن يعني تذكر ليعرفها القارئ أولا، ثم يعني يقف على يعني درجتها ثانيا. طيب المسائل التي تبحث يعني تحت هذا الحديث: أولا، المسألة الأولى حكم القي، حكم القي هل يلزم معه الوضوء أم لا؟ يعني من كان على وضوء ثم قاء خرج منه قيء، هل يلزمه وضوء؟ هل يعيد الوضوء أم لا؟ أقول: اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن خروج القيء ناقض من نواقض الوضوء، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن خروج القيء من الإنسان ناقض من نواقض الوضوء، وهذا القول هو مذهب الحنفية والحنابلة، هذا القول هو مذهب الحنفية والحنابلة، يقولون بأن القيء ناقض للوضوء. وذهب القول الثاني، ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن القيء ليس بناقض للوضوء، فمن قاء فيعني وضوءه يعني باق ولا يلزمه أن يعيده. وهذا القول هو مذهب المالكية والشافعية، ومذهب المالكية والشافعية. طيب أدلة هذه الأقوال: أصحاب القول الأول يستدلون أولا بحديث عائشة، يستدلون أولا بحديث عائشة الذي معنا في هذا الباب: من أصابه قيء إلى آخره فليتوضأ. إذن يستدلون أولا بحديث عائشة، ومن أدلتهم أيضا وهو الدليل الثاني، طبعا حديث عائشة سبق أنه ضعيف فلا يصح الاستدلال به، وأما دليلهم الثاني وهو دليل ثابت صحيح، هو ما ثبت عن أبي الدرداء، ما ثبت عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. يقول أبو الدرداء: فلقيت ثوبان وهو من الصحابة أيضا، قال: فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك، يعني ذكر له بأنه بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، قال: فذكرت له ذلك، فقال ثوبان، أو لا أدري كلمة فلقيت هنا يعني هل هو الراوي عن أبي الدرداء؟ أظنه نعم هكذا، أنا ما ذكرته هنا، ولكن الظاهر أنه الراوي عن أبي الدرداء، يعني كأن هذا الراوي يعني روى له أبو الدرداء هذا الحديث، فلقي ثوبان فسأله عنه، قال: فذكرت له ذلك، فقال ثوبان: صدق، أي صدق من؟ أبو الدرداء، صدق أبو الدرداء. إذن فقال ثوبان لهذا الراوي وهو راوي الحديث، قال له: صدق، يعني صدق أبو الدرداء فيما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صدق، أنا صببت له وضوءه. والضمير يعود على من؟ له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: صدق، أنا صببت له، أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضوءه أي الماء الذي يتوضأ به. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره وهو ثابت، يعني حديث ثابت، وهو حديث ثابت، وقد استدل به يعني أصحاب القول الأول على أن القيء ناقض من نواقض الوضوء، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قاء توضأ، فدل ذلك على أن القيء من نواقض الوضوء، ولذلك توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب القول الثاني، أصحاب القول الثاني الذين قالوا بأن القيء ليس من نواقض الوضوء، حجتهم ماذا يا جماعة؟ قاعدة مهمة ذكرناها، البراءة الأصلية، الأصل، البقاء على الأصل. الأصل هو بقاء الطهارة، بقاء ما كان على ما كان. الأصل بقاء ما كان على ما كان. إذن هذا الإنسان الذي قاء كان متطهرا، فالأصل ماذا؟ أن يبقى متطهرا، فالأصل أن يبقى على طهارة، فالأصل أن يبقى على طهارة. قالوا ولا يوجد نص صحيح صريح يدل على أن القيء من نواقض الوضوء. قالوا أما حديث عائشة، قالوا أما حديث عائشة فهو ماذا؟ ضعيف. وأما حديث أبي الدرداء، وأما حديث أبي الدرداء وثوبان صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ فيه بعد أن قاء، ولكن هل يدل صراحة على أن القيء من نواقض الوضوء؟ طبعا لا يدل على ذلك، لأن هذا مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قاء فتوضأ، فهذا فعل منه عليه الصلاة والسلام، والأصل في الأفعال كما تعلمون أنها لا تدل على ماذا؟ الوجوب. الأصل في الأفعال أنها لا تدل على الوجوب. إذن هذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فإذا كان لا يدل على الوجوب فلا يدل على أن من قاء وجب عليه أن يعيد الوضوء، لأنه مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه يعني كما تسمى عند أهل العلم هذه حادثة عين، هذه حادثة عين، يعني لا تدل على وجوب الوضوء، لأنه قد يقال مثلا، قد يقال مثلا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما توضأ ليستعيد نشاطه، لأن الإنسان طبعا إذا قاء فهذا يدل على أنه يعني في نوع ماذا؟ تعب ومرض. طبعا الإنسان لا يقيء هكذا، يعني غالبا أن الإنسان يقيء إذا كان به علة ومرض ونحو ذلك. فقد يكون النبي عليه الصلاة والسلام إنما توضأ ليستعيد ماذا؟ يعني نشاطه، ليستعيد نشاطه. إذن فالمهم أن يقال بأن هذا مجرد فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يدل على وجوب الوضوء من القيء. ولهذا يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو ممن يذهب إلى أن القيء ليس بناقض للوضوء، فيقول يعني مجيبا على هذا الحديث قال وهذا، يشير إلى حديث أبي الدرداء وثوبان، قال وهذا يعني هذا الحديث قد استدل به على وجوب الوضوء، قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ولا يدل على ذلك، يعني هذا الحديث لا يدل على الوجوب. لماذا؟ قال فإنه إذا أراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه إلا أنه توضأ، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، بل يدل على أن الوضوء من ذلك مشروع، يعني يقال يشرع للإنسان إذا قاء أن يتوضا، يشرع له ذلك، ولكن هذا لا يعني الوجوب. فإذا قيل إنه مستحب كان فيه عمل بالحديث، إذا قيل يستحب لمن قاء أن يتوضا، فمن قال بذلك يكون قد عمل بهذا الحديث، ولكن أن يدل الحديث على الوجوب فلا. ويقول شيخ الألباني رحمه الله في كتابه الإرواء معلقا أيضا على هذا الحديث قال: الحديث لا يدل على النقض إطلاقا، لأنه مجرد فعل منه صلى الله عليه وسلم، والأصل أن الفعل لا يدل على الوجوب، وغايته أن يدل على مشروعية التأسي به في ذلك، وأما الوجوب فلابد لهم من دليل خاص، وهذا مما لا يوجد له هنا. ولذلك ذهب كثير من المحققين إلى أن القيء لا ينقض الوضوء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى له وغيرها، انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن لا يوجد دليل صحيح صريح، لا يوجد دليل صحيح وصريح يدل على أن القيء من نواقض الوضوء. أما حديث عائشة وهو صريح فليس بماذا؟ بصحيح. وأما حديث أبي الدرداء وثوبان فهو صحيح ولكن ليس ماذا؟ صريحا، بل يعني يحتمل يعني معاني أخرى كما سبق. إذن فليس لدينا دليل صريح وصحيح يدل على أن القيء ناقض من نواقض الوضوء. إذن نبقى على ماذا؟ على الأصل، نبقى على الأصل. إذن هذا ما يتعلق بمسألة القيء وإعادة الوضوء منه. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن القيء ليس من نواقض الوضوء، ولكن من قاء فيستحب له ماذا؟ أن يعيد وضوءه استحبابا. المسألة الثانية من مسائل هذا الحديث حكم الرعاف، من أصابه رعاف خرج من أنفه دم، هل ينتقض وضوءه بذلك أم لا؟ هذه المسألة أيضا مما اختلف فيها أهل العلم، فذهب جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الرعاف لا ينقض الوضوء، وذهب الحنفية، وهذا هو المذهب الثاني في المسألة، ذهب الحنفية إلى أنه ناقض، إلى أنه ناقض من نواقض الوضوء. الذين قالوا بالنقض استدلوا بحديث عائشة، ولكن سبق أنه حديث ضعيف لا يصح. وأما الذين قالوا بعدم النقض فقالوا نبقى على ماذا؟ على الأصل. ولا شك أن يعني القول بعدم النقض من الرعاف يعني هو الصحيح. يقول العلامة صديق حسن خان رحمه الله في كتابه الروضة الندية يعني شارحا وبسطا لمعنى من معاني هذه المسألة، قال: قد كان الصحابة رضي الله عنهم يبشرون مع معارك القتال ومجاولة الأبطال في كثير من الأحوال ما هو من الشهرة، فلو كان خروج الدم ناقضا لما ترك صلى الله عليه وسلم بيان ذلك مع شدة الاحتياج إليه وكثرة الحامل عليه، ومثل الدم القيء في عدم ورود دليل يدل على أنه ناقض، وغاية ما هناك حديث إسماعيل بن عياش وفيه من المقال ما لا يخفى. إذن فيعني أشار صديق حسن خان رحمه الله نعم إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يصيبهم يعني مثل هذا الشيء، يعني يخرج منهم الرعاف وغير ذلك. فلو كانت هذه الأمور من نواقض الوضوء لبينها لهم النبي عليه الصلاة والسلام، فما لم يبين شيء في هذا الباب فذلك يدل على أن مثل هذه الأشياء ليست من نواقض الوضوء. المسألة الأخيرة من مسائل هذا الحديث حكم ماذا؟ القلس. حكم القلس هل هو ناقض من نواقض الوضوء أو لا؟ طبعا القلس الذي عليه جماهير أهل العلم جماهير أهل العلم أنه ليس من نواقض الوضوء، الذي عليه أكثر أهل العلم أن القلس ليس من نواقض الوضوء، وذهب بعضهم إلى أنه يعني ناقض يعني متمسكا بحديث عائشة، ولكن علمنا أنه حديث ضعيف لا يصح. وعليه فالصواب أيضا في هذه المسألة أن القلس ليس من النواقض. وأما المسألة يعني المتعلقة بالمذي، يعني جاء ذكر المذي في الحديث، نقول المذي سبق الحديث عنه في حديث علي رضي الله عنه أنه كان رجلا مذاء، فأمر المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء. طبعا خروج المذي لا شك أنه من نواقض الوضوء. إذن فهذا يعني ما يتعلق بهذه الأشياء التي ذكرت في هذا الحديث وبيان حكمها، والله تعالى أعلم. طيب العشاء شحال بقي؟ فظهر نتوقف يعني نتوقف عند هذا الحد، والوقت الباقي إن شاء الله تعالى سنخصصه للإجابة عن الأسئلة. أنبه فقط على أننا إن شاء الله تعالى بعد أسبوعين، يعني بعد أسبوعين إن شاء الله تعالى سنزيد يعني درسا ثانيا في أثناء الأسبوع إن شاء الله تعالى، والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن أجعله في شرح كتاب رياض الصالحين. فأنا هذا يعني اقتراحي، والإخوة إذا عندهم يعني اقتراحات أخرى فليكتبوها في أوراق. هذا يسأل عن الفرق بين المني والمذي، الفرق بين المني والمذي. طبعا المني والمذي يعني بينهما أمور مشتركة وبينهما يعني أمور مختلفة. فالمني والمذي يشتركان في كونهما يخرجان بماذا؟ بشهوة، يعني كلاهما يخرج بشهوة. فهذا هو وجه الشبه بين المني والمذي، فكلاهما يعني يخرج عند الشعور بشهوة. ولكن هناك أمور يعني تفرق بينهما بشكل واضح وظاهر. فمن الأمور المفرقة بينهما أن المني يخرج بماذا؟ بتدفق، يعني بقوة. المني يتدفق كما قال الله تعالى في القرآن من ماء دافق، ماء دافق. فالمني يخرج بتدفق بقوة، بينما المذي يسيل من الذكر أو من فرج المرأة من غير تدفق، من غير تدفق، وإنما يسيل يعني برفق. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن المذي يعني سائل شفاف، أن المذي يعني سائل شفاف، بينما المني يعني لونه أبيض، بينما المني يعني لونه أبيض. فهذه يعني فروقا يعني تفرق بشكل واضح بين الماءين. قد يقول قائل إذا أفاق الإنسان من نومه ووجد بللا، ووجد بللا، فهل يعني يحمل على المني أو على المذي؟ فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه يحمله على المني ويغتسل، يحمله على المني ويغتسل والله تعالى أعلم. يقول هذا السائل: الشيخ الألباني رحمه الله يرى بالبناء في الصلاة، يعني لمن انتقض وضوءه، فهل الشيخ الألباني يرى بتحسين هذا الحديث؟ أقول طبعا لا، وإنما يعني أخذ الشيخ هذا الحكم من حديث آخر. هذا يقول مس الذكر بحائل هل هو ناقض للوضوء أم لا؟ طبعا السائل على السائل أن يجيب نفسه من خلال ما سمعه في الدرس. ثم قال إذا اغتسل المسلم لغسل الجنابة ثم مس ذكره أثناء الغسل هل يصح أن يصلي بغسله ذاك أم يعيد الوضوء؟ طبعا إن تعمد في أثناء الغسل إن تعمد مس ذكره فعليه أن يعيد الوضوء والله أعلم. ولهذا طبعا يعني كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا اغتسل يبدأ أولا بغسل ماذا؟ فرجه قبل أن يغتسل. فكان عليه الصلاة والسلام أولا يبدأ بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا أنه يؤخر ماذا؟ القدمين، ثم يعني يعمم بدنه بالماء ثم في الأخير يغسل قدميه. فهكذا كان اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام. يقول من كان يعمل بالقول من قال أن مس الذكر بشهوة ينقض الوضوء ومن مس بغير شهوة لا ينقض، كيف كانت صلاته؟ هل هي صحيحة أم لا؟ بل حتى من اعتقد بأن مس الذكر لا ينتقض وضوءه مطلقا فصلاته صحيحة. طبعا لا شك أن صلاته صحيحة لأنه يعني يعمل بما يظنه يعني راجحا وصحيحا، فلا إشكال في ذلك. يقول جاء في الحديث الأول يعني حديث طلق أن الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن مس ذكره في الصلاة، هل النهي فقط لمن كان يصلي فقط؟ أي نهي في الحديث؟ ليس هناك نهي، هناك حكم. وأما من كان يغتسل ثم مس ذكره من غير قصد سبق أيضا الجواب عنه في الدرس. سائل يقول أليس القول بأن الوضوء ينتقض بمس الذكر بشهوة وعدم نقضه إن مسه من غير شهوة كما هو مقرر عند العلماء أن الجمع أولى من الترجيح لأن فيه العمل بالحديثين يعني حديث طلق وحديث غسل. أولا يعني هذا القول أنا فيما يعني اطلعت عليه مع يعني اعترافي بالقصور في ذلك يعني لم أقف يعني على كلام يعني للسلف والأئمة المعروفين والمشهورين. أولا يفرقون ماذا؟ هذا الفرق، يفرقون يعني هذا الفرق، هذا أولا. ولهذا يعني هذا القول يعني المفرق بين المسألتين يمكن أن يقال لقائله بأنه يعني ليس له سلف والله تعالى أعلم، هذا يعني حسب اطلاعي والله تعالى أعلم، ومن وقف على خلاف ذلك فليوقفني عليه وهو مشكور على ذلك. ثانيا الأمر الآخر أن الإنسان إذا مس ذكره فالأصل أن لا يخلو ذلك يعني من شيء من الشهوة بلا شك، فمس الذكر ليس كمس يعني غيره من الأعضاء. ولهذا يعني ابن القيم رحمه الله يعني يقول لو كان الذكر كغيره من الأعضاء يعني لو كان الذكر ومسه كغيره من الأعضاء فلماذا مثلا يأتي نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين ويعني نحوه يعني من الأحكام الشرعية المتعلقة يعني بهذا العضو، فلا شك أن يعني مس الذكر ليس كمس غيره من الأعضاء. بالتالي فالذي يظهر والله تعالى أعلم أن يعني مس الذكر يعني لا يكاد يخلو من شيء من الشهوة، من شيء من الشهوة، فلعله لهذا السبب يعني لم يفرق يعني أهل العلم بين يعني هاتين الصورتين، لم يفرق يعني أهل العلم بين هاتين الصورتين، وإنما كان في المسألة قولان مشهوران أو ثلاثة أقوال يعني معروفة ومشهورة، منهم من قال بالنقض مطلقا، ومنهم من قال بعدم النقض مطلقا، ومنهم من قال كما هو مذهب الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام أن الأمر بالوضوء إنما هو أمر استحباب وليس للوجوب، وهذا طبعا القول يلتحق بقول من قال بعدم النقض، والله أعلم. الإنسان هذا يسأل عن مسألة من مس ذكر غيره كالطبيب مثلا، الطبيب قد يحتاج إلى أن يمس يعني ذكر غيره، ففي هذه الحالة هل هذا الطبيب يعني يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يتوضأ لكونه مس ذكر؟ فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا يلزمه، لا يلزمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره يعني ذكر نفسه، وبالتالي فهذا الذي يمس يعني ذكر غيره يعني لا يلزمه الوضوء، والله أعلم. يقول هل طيب بعد الأذان إن شاء الله، هذا سائل يسأل عن المرأة إذا مست ذكر طفلها الصغير هل يلزمها الوضوء؟ قلنا بأنه لا يلزمها شيء. وهذا يقول هل المقصود بمس الذكر الذي ينقض الوضوء بحائل أو بغير حائل؟ طبعا احنا تكلمنا عن هذا، قلنا الذي ينتقض به الوضوء هو مس الذكر من غير حائل، وأما إن مسه بحائل فلا ينتقض وضوءه. وهذا يسأل عن شخص مس ذكره بشهوة ولكن بحائل، شخص مس ذكره بشهوة ولكن بحائل، هل يلزمه الوضوء أم لا؟ أجيبوا يا جماعة، لا يلزمه عملا بحديث أبي هريرة، لا يلزمه عملا بحديث أبي هريرة، لأن شرط النقض أن يكون بغير حائل، وأما الشهوة يعني ليس لها يعني كما يقال يعني ليست هي علة الحكم، وهذا مما يقوي يا جماعة القول بضعف التفريق، هذا مما يقوي القول بضعف ماذا؟ التفريق بين مسه بشهوة ومسه بغير شهوة. ولهذا فالذين يفرقون هذا التفريق يلزمهم أن يقولوا إن مسه بشهوة وبحائل فعليه الوضوء، لأن العلة عندهم هي ماذا؟ الشهوة. ونحن نقول العلة لا، ليست هي شهوة، إنما هي مباشرة مس الذكر، هذه هي العلة، هذه هي العلة. ولهذا أيضا يعني سبق أن عرفنا بأن الرجل إذا مس امرأته بشهوة هل يلزمه الوضوء؟ لا يلزمه، لا يلزمه. إذن فالشهوة ليست هي علة في الحكم، الشهوة ليست هي علة الحكم في هذه المسألة، وإنما العلة هي مجرد ماذا؟ المس ومباشرة ذلك. احنا قلنا يا جماعة الاقتراحات كتبوها، الاقتراحات يعني اكتبوها، وأنا سأدرس ذلك إن شاء الله. هذا سؤال يعني خطه غير واضح. هذا يقول بذكركم الرعاف، فهل الرعاف يفطر الصائم؟ الجواب لا. طبعا القيء فيما يتعلق بالصائم إن تعمده، طبعا انتقض صومه ويؤمر بإعادة الصوم، وأما إن غلبه القيء، إن غلبه القيء لم يتعمده وإنما يعني غلبه ولم يتعمده فيصوم وصيامه صحيح. يقول من استيقظ متأخرا عن الصلاة وهو على جنابة هل يتيمم أو يغتسل للصلاة؟ طبعا عليه أن يغتسل، يقول من اغتسل غسل الجنابة وعمم الماء على جسده فهل يتوضأ بعد ذلك؟ لا يلزمه أن يتوضأ. هذا يقول ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالته في شروط الصلاة في باب نواقض الوضوء فقال الخارج الفاحش النجس من الجسد. ما معنى هذا؟ كأنه يعني مثل الدم مثلا. الدم مثلا عند جماهير أهل العلم يعني نجس، ولهذا يقولون إذا خرج كثير منه فإنه يعني تنتقض به الطهارة، وأما إن خرج شيء يسير فلا تنتقض به الطهارة. كأنه يعني مثل هذا المعنى، والله أعلم. طبعا يعني وصلتني بعض الأوراق، يعني أصحابها يقترحون يعني مواضيع معينة في الدرس، يعني بعضهم يقول في أصول فقه، وبعضهم يقول في المصطلح والبيقونية. طبعا درس كهذا يعني لا يصلح أن يكون يعني درسا مثلا في المصطلح أو في أصول الفقه أو في اللغة العربية، لا يصلح أبدا، لا يصلح أبدا. وإنما قد يكون إما في شرح الأحاديث أو في التفسير أو في الفقه ونحو ذلك، لأن يعني مثل هذه المواضيع يعني ينتفع يعني بها يعني عامة الجالسين، يعني بينما المواضيع العلمية البحتة يعني لا يمكن تدريسها يعني في مثل هذه المجالس، لأن يعني الشيخ يحتاج إلى أن يشرح وإلى أن يقف على فهم يعني الطلبة لما يقوله، وإلا في المدفع إلى أن تلقي يعني درسا طويلا وعارضا في الأصول وفي المصطلح وأنت لا تدري يعني أصلا الناس هل فهموا أم لا، فهذا يعني تضيع للوقت. يقول القاعدة المذكورة عند الحديث عن رواية إسماعيل هل هي قاعدة عامة فتعد كل الرواة أم هي خاصة؟ شوفوا هنا مثال، واحد ما فهمش، يعني هذا الإنسان كأنه يفهم من كلامنا السابق بأن كل راو روايته عن أهل بلده صحيحة وعن أهل غير بلده ضعيف. طبعا هذا مشي، هذا هو المفهوم يا جماعة. وإحنا في كلامي قلت الرواة على ثلاثة أقسام، منهم ثقة مطلقا، فهو ثقة مطلق سواء روى عن أهل بلده أم لا، ومنهم ضعيف مطلقا، ومنهم من يكون مضعفا في حال وثقة في حال أخرى. طيب نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. وطبعا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى يعني سنعلن يعني عن طبيعة وموضوع الدرس وعن وقته وزمنه أيضا، والله الموفق. أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.